وهذا أيضا وفقكم الله، زوج يقول أنا منفصل عن زوجتي من خارج هذه البلاد، يقول أنا منفصل عن زوجتي وهي تربي أبنائي في بلد كافر تربية غير إسلامية ويذهبون إلى مدارس الكفار، سؤاله هل لي أن أخذهم معي إلى بلد مسلم دون إذنها ورضاها؟ نعم، يجب عليك ذلك، أن تنقذهم من بلاد الكفر، تأخذهم معك وتربيهم إلى بلاد الإسلام وبلاد التوحيد، لا تتركهم في بلاد الكفر. نعم.